حديث لأن يطعن أحدكم من مخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. روي موقوفا على ماقل ابن يسار مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأسانيد بهذا وذاك صحيحة.